يقول ما هو فضل قيام الليل بالأحزاب الأخيرة الأربعة؟ لا يوجد شيء يدل على فيما أعلم على تخصيص ذلك، وإنما فيها بعض السور الفاضلة كما جاء في فضل سورة تبارك وفي سورة الإخلاص والمعوذات وفي سورة الكافرون وبعض السور، هذا جاء فيها فضل، لكن أيضا جاء الفضل أعظم في سورة البقرة وآل عمران وغيرها من السور. فلا أعلم شيئا في فضل قيام الليل بالأحزاب الأخيرة الأربعة، والله أعلم.